عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، هذا هو من مسلم بن عباس، هذا ظاهره من مسلم بن عباس، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، فهذا ظاهره أنه مسلم. قال أنه في شرعي هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مسلم بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك الرواية التي بعده. أما الأولى فمن مسلم معاذ رضي الله عنه، وجه الجمع بينهما أن يقول ابن عباس سمع الحديث من معاذ رضي الله عنه رواه تارة عنه متصلة، ورواه وتارة أرسله فلم يذكر معاذ رضي الله عنه، وكلاهما صحيح. كما قدمناه أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة، فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ رضي الله تعالى عنه؟ ويحتمل أن ابن عباس سمعه معاذ وحضر القضية، فتارة رواها بالواسطة لحضوره إياها، وتارة رواها عن معاذ إما لنسيان الحضور وإما لمعنى آخر، وهذا أيضا وارد وهو أيضا مقبول في أحاديث الثقات. أحاديث الثقات يقبل هذا، مثل الزهري مثل الأعمش كذا، حدث بواسطة وفي سند آخر بغير واسطة يقبل. أما من يتهم بسوء الحفظ فهذا دليل على وهاء حفظه، مر بواسطة ومر بغير واسطة، إذن زاد الطين بلة، فنقول إن هذا من أوهامه التي اتهم بها، فنقول فهرم حديثه. أما الثقات سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم، هؤلاء لا يضرون روايتهم تارة بالواسطة وتارة بغير واسطة.